الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، ما زلنا في رحاب هذا العلم الشريف، علم النحو، من خلال ألفية الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنواصل بإذن الله تعالى التعليق على هذا النوع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن. نعم، هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في مسائل تتعلق بأن، بعد أن ذكر جملة من المسائل التي تتعلق بإن، فذكر لنا جملة من المسائل التي تتعلق بأن. نعم. وإن يكون فعلا ولم يكن قبله، وإن تخفف نعم. أن قال وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن. وإن تخفف أن فاسمها استكن، فذكر لنا بأن أن تخفف كذلك كما تخفف إن، كما تخفف إن فكذلك أن يجوز فيها التخفيف، يجوز فيها التخفيف. فتقول مثلا: علمت أن، علمت أن زيد قائم. وإن تخفف أن، فالحكم المستفاد، الحكم الأول المستفاد هو جواز تخفيف أن، أن لفظة أن تأتي مخففة كذلك. لكن إذا جاءت مخففة فلها أحكام، أشار إليها بقوله: وإن تخفف أن فاسمها استكن، يكون اسمها مستكنا أي محذوفا. وقوله استكن تجوز في الحقيقة، لأن الاستتار إنما يكون مع الأفعال، الضمير يستتر مع الأفعال. في هذا المقام المقصود أنه يحذف. وإن تخفف أن فاسمها استكن، أي يريد بأن اسمها يحذف. واسمها هنا هو ضمير الشأن، هو ضمير الشأن. فقولنا مثلا: علمت أن زيد قائم، تقدير الكلام علمت أنه زيد قائم، أنه زيد قائم، فحذف اسم إن، وهو اسم أن عفوا، وهو ضمير، ضمير الشأن. وإن تخفف أن فاسمها استكن، حال كونه ضمير شأن. استكن أي حذف، وتعبيره باستكن كما ذكرنا تجوز، مقصود باستكن أي حذف. وإن تخفف أن فاسمها استكن، أي حذف حال كونه ضمير، ضمير شأن. نعم. الخبر اجعل جملة من بعد أن، وخبرها يأتي جملة لا مفردا. وخبرها، وخبر، خبر أن المخففة يكون جملة لا مفردة، يكون جملة اسمية أو جملة فعلية. مثال ما استجمع هذه الشروط قوله تعالى: آخر دعواه أن الحمد لله رب العالمين، آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أن الحمد هنا محذوف منها اسمها، أنه الحمد لله رب العالمين، أي أنه أي الشأن الحمد لله رب العالمين. فالخبرها هنا جملة، جملة اسمية، وقد يأتي جملة فعلية كما سيأتي في الأمثلة إن شاء الله. وإن تخفف أن فاسمها استكن، أي حذف حال كونه ضمير شأن. والخبر اجعل جملة من بعد أن، وخبرها يكون جملة اسمية أو فعلية. وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء، ولم يكن تصريفه ممتنعا، أي وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء، وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء، ولم يكن تصريفه ممتنعا، فالأحسن الفصل بقد والسين أو تقصير أو لو وقليل ذكر أو، في سين أو لو وقليل ذكر له. قال لك: إذا جاء، إذا كان خبرها جملة اسمية ف هذا لا إشكال فيه وقد تقدم. أما إذا كان خبرها جملة فعلية، وهذا المشار إليه بقوله: وإن يكن فعلا، أي إذا كان خبرها فعلا أي جملة فعلية، ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا. قبل شرح كلام الناظم رحمه الله نحتاج إلى بيان مسألة، وهو أن خبر أن المخففة إذا كان جملة فعلية، إذا كان فعلا، فإما أن يكون ذلك الفعل متصرفا وإما أن يكون جامدا، إما أن يكون متصرفا وإما أن يكون جامدا. فإذا كان جامدا، فإذا كان جامدا فإنه لا يحتاج فيه إلى فاصل بينه وبين أن تدخل أن عليه مباشرة، هذا إذا كان الفعل جامدا، كما في قوله كليس، كما في قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا فيه ضمير شأن محذوف، وأنه وأنه ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس، فهنا دخلت أن المخففة على الفعل مباشرة من غير وجود فاصل بينهما، لأن الفعل جامد وليس متصرفا. كذلك في قوله تعالى وأن عسى، عسى من الأفعال الجامدة، وأن عسى يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. فقلنا إذا كان خبر أن المخففة جملة فعلية فإما أن يكون الفعل جامدا وإما أن يكون متصرفا، فإذا كان جامدا لم يحتج فيه إلى فاصل، وإذا كان متصرفا، إذا كان متصرفا فإما أن يكون دالا على الدعاء وإما أن لا يكون كذلك. إذا كان دالا على الدعاء أيضا لا يحتاج فيه إلى فاصل، إذا كان دالا على الدعاء، كما في قوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها، أن غضب الله عليها، دخل على فعل، دخل على فعل، وهذا الفعل متصرف، هذا الفعل متصرف، لكنه دال على الدعاء، لما كان دالا على الدعاء اغتفر فيه عدم الفصل، ما سوى هذا الأصل فيه هو الفصل. لذلك قال ابن مالك رحمه الله ويه الفعل ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا، فالأحسن الفصل، أن يفصل بين أن وهذا الفعل الذي دخلت عليه، فالأحسن الفصل، فالأحسن أن يفصل، هو جائز أن لا يفصل، جائز أن لا يفصل، وجاء هذا في بعض كلام العرب كما في قول الشاعر علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤال، علموا أن يؤملون، هنا أنه يؤملون هذا قليل، والجاري على ألسنة العرب أنه أن أن المخففة إذا كان الفعل الذي بعدها متصرفا غير دال على الدعاء فإنهم يفصلون بينها وبين مدخولها بحرف مما سيأتي ذكره، بقد مثلا أو حرف نفي أو حرف تنفيس أو لو وهكذا، هذا هو الكثير، هذا هو الكثير. قال هو فالأحسن، فالأحسن هو الفصل، قال فالأحسن الفصل بقد، الأحسن الفصل بقد مثلا، كما في قوله تعالى ونعلم أن قد صدقتنا، صدقتنا هذا فعل متصرف، فهنا يحسن الفصل بين أن المخففة والخبر الذي جاء فعلا بقد مثلا، كما في قوله تعالى ونعلم أن قد صدقتنا مثلا، زين أو نفي أو تنفيذ، فالأحسن الفصل بقد زين أو نفي أو تنفيس، نعم، والأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو وقليل ذكر له، فالأحسن الفصل بقد أو نفي، لا كذلك الفصل بالنفي، إما بما إما بلم عفوا وإما بلن مثلا، هذا كله مما يحصل به، مما يحصل به الفصل، وبلا بلا ولم بلا أو لم أو لن بلا مثلا أو لا ولا يرون أن لا يرجع إليه، أن لا يرجع هذا فصل بلا، بلا النافية أو بلا يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، والآية الأخرى يحسب أن لن يقدر عليه أحد. هذا النفي بلن أو اللفي بلم أيضا، يحسب أن لم يره أحد وهكذا. فالأحسن الفصل بقد أو نفي له، فالأحسن الفصل بقد أو نفي بلا أو لن أو لم أو تنفيس أو تنفيس أو لو تنفيس بحرف من حروف التنفيس كسين وكسين وسوف علم أن سيكون منكم مرضى. أن سوف يأتي كل ما قدر في قول الشعر، فيفصل بينها فيفصل بينها وبين مدخولها بالأحسن أن يفصل بينها وبين مدخولها بحرف من أحرف التنفيس كالسين وسوف زيد وقليل ذكر لو. إيه نعم، أو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو أو لو كذلك، كما في قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال لك وقليل ذكر لو، قليل ذكر لو أي قليل من النحاة من ذكر لو في الفواصل التي تكون بين أن المخففة وفعلها المتصرف الذي جاء لغير الدعاء. هذا هو المعنى وقليل ذكر لو أي قليل من النحاة من ذكر لو. هذا لا يعني أن الفصل بلو قليل كما توهمه بعض من شرح، بعض من شرح نص الألفية توهم أو فهم من كلام ابن مالك رحمه الله تعالى أنه من القليل أن يقع الفصل بلو، وليس هذا المراد. ابن مالك رحمه الله أراد أن الفصل بلو قليل من النحاة من ذكره، وهو ثابت في كتاب الله تعالى ثابت في كلام الله. وقليل ذكر لو أي من النحاة، قل من النحاة من ذكر الفصل بلو. وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي. وخففت كأن كذلك كأن تخفف، هذا بيان منه رحمه الله لبعض المسائل التي تتعلق بكأن، ذكر تخفيف إن وذكر تخفيف أن، والآن يذكر تخفيف كأن، يذكر تخفيف كأن. قال لك وخففت كأن أيضا، كأن أيضا تخفف، قل كأن زيد قائم، كأن زيد قائم. وما تقدم ذكره في أن المخففة يذكر، وهنا من أن اسمها يكون أن اسمها المنصوب يكون محذوفا حال كونه ضمير شأن. كأن زيد قائم أي كأنه زيد قائم. وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها، يأتي منوي يكون منويا أي محذوفا. وثابتا أيضا روي أي يأتي ثابتا أي ظاهرا غير محذوف. المقصود بالثبوتها هنا الظهور لا الثبوت الذي يقابله النفي. وثابتا أيضا روي أي ظاهرا غير محذوف، أي مذكورا غير محذوف، ظاهرا غير مستتر. وهذا جاء في شعر العرب كما قال الشاعر كأن ثدييه حقاني، على رواية النصب على كل حال، لأنه روي كأن ثدياه حقاني وروي كأن ثدييه حقاني. وصدر مشرق النحري يروى وجه مشرق النحري، والأظهر الصدر، وصدر المشرق النحري كأن ثدييه حقاني، هو يصف صدره. وصدر المشرق النحري أو وجه المشرق النحري كما في بعض النسخ، لكن الأظهر الصدر والله أعلم. في بعض نسخ المكودي وصدر، وفي بعض النسخ ووجه المشرق النحري كأن ثدييه حقان. هذا مثال لثبوت وظهور منصوب كأن المخففة، كأن ثدييه على رواية النصب، وفي بعض الروايات كأن ثدياه حقاني فيكون منصوبها محذوفا أي كأنه ثدياه حقاني، كأنه ثدياه حقاني. لا التي لنفي الجنس. قال رحمه الله تعالى لا التي لنفي الجنس. قبيح وثابتا أيضا روي، ثابتا أيضا روي. نعم نعم نعم نعم. وأي بيت؟ ظهر لم يبقى بيت. نعم. على تقصير شاهد. في شواهد كثيرة. إحنا اشترطنا نكتفي بذكر القاعدة وبعض الأمثلة. في يعني في شواهد يعني. ويوما توافينا بوجه مقسم كأنظبية كأنظبية كأنظبية كأنظبية تعطو لوارق السلم ويروى إلى وارف السلم. الشاهد في قوله كأنظبية كأنظبية على رواية النصر كأنظبية، ويصف يصف محبوبته. ويوما توافينا بوجه مقسم كأن أي كأنها، كأنه ظبية ظبية على رواية النصر كأن ظبية. ها هنا هذا يصلح شاهدا لقول ابن مالك رحمه الله، وثابتا أيضا روي ثابتا أي مظهرا، يكون منصوبها ثابتا ظاهرا. وعلى رواية الضم كأن ظبية كأنه ظبية، كأن ظبية تعطو إلى وارف السلم نوع من الأشجار. أيوة لا التي لنفي الجنس. لا التي لنفي الجنس. عمل إن نجعل للا في نفي. هذه لا التي لنفي الجنس هذه فائدة. لا لا تأتي ناهية وتأتي زائدة وتأتي نافية. لا تأتي ناهية وتختص بالفعل المضارع كلا تحزن ولا تركن وهكذا، هذه لا الناهية. وتأتي زائدة لتوكيد المعنى فقط، لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم أهل الكتاب. تأتي زائدة للتوكيد. وتأتي نافية، ولا النافية تأتي عاملة وتأتي غير عاملة، والعاملة كلا التي تعمل عمل ليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر. وعندنا لا التي لنفي الجنس وهي العاملة عمل إن، فتنصب الاسم وترفع الخبر، وهي التي ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا الفصل من النواسخ. قال لا التي لنفي الجنس أي التي لتنفي الجنس على سبيل الاستغراق نصا. هو يريد بلاها هنا لا التي لنفي الجنس على سبيل الاستغراق نصا نصا. لأن لا التي بمعنى العامل عمل ليس، هي كذلك قد تأتي لنفي الجنس، لكنها لا تنفيه نصا وإنما تنفيه ظهورا بدليل الاحتمال. تقول مثلا لا رجل في الدار قائما مثلا، لا رجل في الدار أو لا رجل قائما في الدار، هذه تحتمل نفي الجنس أي نفي كينونة وجود رجل، كينونة الرجل في البيت، وتحتمل أن تكون نفي الوحدة إذا أضربت مثلا فقيل لا رجل في الدار بل رجلان. لا رجل هي جاءت لنفي الوحدة وليست لنفي الجنس. لا رجل في الدار بل رجلان، واضح. فهنا لا التي لنفي الجنس أي التي على لنفي الجنس على سبيل الاستغراق. قل لا رجل في الدار نصا، هي التي يلزم نكرتها البناء على الفتح. قل لا رجل في الدار، فيه نفي لجنس الرجال عن كينونتهم في الدار، أو فيه نفي لكينونة الرجال في الدار، هذا هو عن الدار. لا رجل في الدار أي جنس الرجال منفي عن الدار ليس موجودا. فهي لا التي نفي الجنس على سبيل الاستغراق نصا، هذا الذي عقد له ابن مالك رحمه الله تعالى هذه الأبيات. لا التي لنفي الجنس، وإلا لا التي تعمل عمل ليس قد تكون لنفي الجنس، لكنها لا تكون نفي الجنس نصا بدليل ثبوت الاحتمال فيها، تحتمل أن تكون نفي الجنس، وأحيانا تحتمل أن تكون لنفي الوحدة وهكذا. عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. قال رحمه الله: عمل إن نجعل للا النافية للجنس على سبيل الاستغلاق نصا. عمل إن، ما هو عمل إن؟ نصب الاسم ورفع الخبر. عمل إن نجعل للا في نكرة. عمل إن نجعل للا، أي اجعل عمل إن من نصب الاسم ورفع الخبر للفظة لا النافية للجنس نصا. عمل إن نجعل للا في نكرة، يتعمل عمل إن بشرط أن تدخل على نكرة لا على معرفة، فالشرط أن تكون داخلة على نكرة، وموهم غير ذلك متأول. موهم غير ذلك وهو دخولها على معرفة، هذا متأول عند النحاة، كما في قولهم: قضية ولا أبا حسن لها. أبو حسن هنا هو علي رضي الله عنه وأرضاه، هو معرفة، لك لا، هذا مؤول بالنكرة. قضية ولا أبا حسن، أي ولا مسمى، ولا مسمى أبا حسن لها. فالأصل أن لا التي لنفي الجنس التي تكون نصا في نفي الجنس، التي هي على سبيل الاستغراق نصا كما ذكرنا، لا تدخل إلا على النكرة، وأما دخولها على المعرفة فمتأول. عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة، قولك: لا رجل في الدار، هذه مفردة لم تتكرر. مفردة جاءتك، المقصود بالمفردة هنا أي غير المكررة، فالمقصود بالمفردة في البيت أي غير المكررة، أي ذكرت مرة واحدة، تقول: لا رجل في الدار، أو مكررة كقولك: لا رجل في الدار ولا امرأة. لا رجل في الدار ولا امرأة، فهي هنا تعمل عمل إن. إذا جاءت مفردة فليس لك فيها إلا البناء، إذا أردت نفي الجنس على سبيل الاستغراق نصا، ليس لك إلا البناء، تقول: لا رجل في الدار، إذا أردت نفي الجنس على سبيل الاستغراق. نعم. وأما إذا تكررت فلك صور سيذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى. فمفردة جاءتك وجوبا تعمل عمل إن وجوبا، أو مكررة جوازا. إذا جاءت مفردة غير مكررة فإنها تعمل عمل إن وجوبا، وإذا تكررت لا فإنها تعمل عمل إن جوازا، تعمل عمل إن جوازا على ما سيأتي شرحه وبيانه إن شاء الله. عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة. انصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة. هذا المنصوب بلا إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون مضافا، وإما أن يكون شبيها بالمضاف. والمفرد في هذا الباب وفي باب النداء هو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فالمفرد في باب لا النافي للجنس إذا أطلق فالمقصود به ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، لكن هو لما أطلق لفظ الإفراد في أول البيت أراد به ما ليس مكررا، لكن في الأصل الإفراد إذا أطلق في هذا الباب فالمفردة أي ما ليست مضافة ولا شبيهة بالمضاف. المفرد الخبر أو اللفظ المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، قال لك: فانصب بها حال كونه مفردا كما تقدم معنا. عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة كلا رجل في الدار، وقال لك ها هنا: فانصب بها مضافا كقولك مثلا: لا طالب علم ممقوت. لا طالب علم ممقوت، ها هنا جاءت مضافة، جاءت هذه النكرة مضافة إلى ما بعدها: لا طالب علم ممقوت. أو مضارعة أي مشابهة من ضارعه إذا شابهه، وذكرنا في دروس التصريف اشتقاق هذه الكلمة، المضارعة من المشابهة، من اشتراك اثنين في الرضاع من ضرع واحد فهما أخوان كل منهما ضار على آخر أي أي شابهه. من الضرع جاية من لفظة من الضرع، فصب بها مضافا أو مضارعة أي مشابهة. المقصود بالمضارع هنا هو الشبيه بالمضاف. ما هو الشبيه من بالمضاف؟ وكل ما كان عاملا فيما بعده أو كان له تعلق بما بعده كعمل ونحوه. هذا فيه شوية كلام، لكن المهم الشبيه بالمضاف وما كان عاملا فيما بعده، كقولنا مثلا لا طالعا جبلا موجود، أو لا ظالما، شوف لا ظالما غيره محمود، لا ظالما غيره لم تضاف إلى ما بعدها لكنها عملت فيما بعدها، هذا هو الشبيه بالمضاف. انصب بها مضافا ومضارعا أي مشابهة، وهو ما يعمل فيما بعده وما له تعلق بما بعده بعمل أو نحو يعني أنواع التعلق، كان رأسها العمل أكثر ما يضرب به. وذلك بعض الشراح يعرفون الشبيه بالمضاف بأنه ما عمل فيما بعده، هذا تغليب على كل حال، أن الشبيه بالمضاف لا ينحصر في هذا، لا ينحصر. وصب بها مضافا ومضارعة، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة أي اذكر الخبر راف حال كونك رافعا له، لأن لا التي نفي الجنس تنصب الاسم وترفع الخبر، تنصب الاسم ترفع الخبر. فتقول أنت مثلا لا رجل في الدار، ولا طالب، ولا مثلا إذا أردت أن تذكر الخبر قل لا رجل في الدار قائم أو نائم أو نحو ذلك. وإذا كان مضافا لا طالب علم ممقوت يكون الخبر مرفوعا، لا ظالما غيره محمود، وهكذا. وبعد ذاك الخبر اذكر رافع أي اذكر الخبر رافعا له، لأن لا التي في الجنس تنصب الاسم وترفع الخبر. وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني اجعلا. نعم، وهذا إذا تكررت لا، إذا تكررت لا حال كون مدخولها مفردا ما دخلت عليه، فلك صور كثيرة خمسة ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى منها خمسة. وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني اجعلا مرفوعا ومنصوبا ومركبا ورفعا أولا لا تنصيبا. وركب المفرد فاتحة كلا حول ولا قوة، شوف لا حول ولا قوة، هنا تكررت لا، تكررت لا حال كون مدخولها مفردا أي غير مضاف ولا شبيها بالمضاف. لا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا الوجه الأول يقولنا فيها أوجه جائزة، خمسة أوجه. الوجه الأول التركيب، بمعنى البناء في الموضعين، بناء النكرة في الموضع، بناءها على الفتح. وركب المفرد فاتحا أي تركيب خمسة، وركبها تركيب خمسة عشر، خمسة عشر أي بالبناء على الفتح. وركب المفرد فاتحا أي بالبناء على الفتح. وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة، فتقول لا حول ولا قوة، هذا هو الوجه الأول. زين، والثاني اجعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا. والأصل هو التركيب، بدأ به الأصل، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولك وجوه أخرى جائزة. والثاني اجعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، مرفوعا فلك أن تقول الثاني اجعلا أي النكرة الثانية التي تكررت معها لا، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. ولك في الثاني ثلاثة أوجه، الرفع والنصب والبناء على الفتح. البناء على الفتح تقدم، الرفع والنصب قل لا حول ولا قوة، نبدأ بالرفع، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويجوز لك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويجوز لك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هو الأصل. بدأ به وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة. على كل حال هو ابن مالك رحمه الله قوله وركب المفرد أي الأول، الثاني تعرض له فيما بعد، إحنا فقط سبقنا. وركب المفرد فاتحا إذا كان مفردا فإنه يركب يبنى على الفتح، لا رجل في الدار. وركب المفرد فاتحا أي الأول يكون مفرد، لا حول ولا قوة إلا بالله الأول يكون مبني على الفتح، ثم الثاني شرحه فيما بعد. احنا فقط استعجلنا، وركب المفرد فاتحك لا حول ولا قوة والثاني جعل، يعني هو في البيت الأول كان معنيا بالحديث عن المفردة الأولى، وركب المفردة الأولى فاتحا كلا حول ولا قوة، والثاني وكان ولم يتكلم عن الثاني إلا هنا، والثاني جعلها مرفوعا ومنصوبا ومركبا. الثاني لك فيه ثلاثة أوجه: الرفع قل لا حول ولا قوة إلا بالله، النصب قل لا حول ولا قوة إلا بالله، والتركيب قل لا حول ولا قوة إلا بالله. أما التركيب فظاهر على أنها عملت عمل إن في الموضعين، تكون نافل في الموضع لا حول ولا قوة إلا بالله، واضح صح. وأما الرفع لا حول ولا قوة فخرج بتخريجات، منها أن الثانية عامل عمل ليس لا حول ولا قوة إلا بالله، ومنها أن الثانية معطوفة على محل لا مع ما بعدها كما هو مذهب السبويه، لأن لا وما بعدها في محل رفع مبتدأ، فلا لا حول هذه هي في محل رفع مبتدا فعطف على محل، هذه تخريجات نحويه، لا حول ولا قوه عطف على محل لا مع على محل لا والذي بعدها، هذا الرفع. واما النصب فهو عطف على محل اسم لا، لان محل اسم لا منصوب، هذه التخريجه. وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوه والثاني على مرفوعا او منصوبا او مركبا، هذه ثلاثه اوجه جائزه. طيب بقي وجهان، وإن رفعت أولا لا تنصب، إذا رفعت الأول بقولك لا حول فلك في الثاني وجهان فقط، قل لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، وليس لك أن تقول في الثاني لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. نعم، قال وإن رفعت أولا بأن قلت لا حول فلا تنصب الثاني، وإن رفعت أولا لا تنصب، قل لا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة، ولا تقل لا حول ولا قوة، لا تقل لا حول ولا قوة، لأنه ليس هناك داع لهذا، لا يوجد تخريج لهذا. تقول أنت لا حول ولا قوة، واضح أنها أهملت في الأولى وعملت في الثانية، عملت أهملت في الأولى، أو في الأولى عملت عملة ليس، وفي الثانية عملت عملة إن، بمعنى لا نافي للجنس. وإذا رفعت فظاهر على العطف، إما يكون عطف وإما قل لا حول ولا قوة. أما لا حول ولا قوة فلا يوجد محل للنصب حتى يعطف عليه، فهذا معنى قوله وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعلا مرفوعا ومنصوبا ومركبا، وإن رفعت أولا لا تنصب، لا تنصب لأنه لا يوجد محل تعطف عليه، محل للنصب حتى تعطف عليه. ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح وانصبا أو ارفع تعديلي، وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو ارفع اقصدي، والعطف إن لم تتكرر لحكما. مفردا نعتا لمبني يلي، ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح وانصبا أو ارفع تعديلي. قال ومفردا نعتا يتكلم عن يرحمك الله عن النعت، عن نعت اسم لا، إذا جاء اسم لا منعوتا بنعت، فما هو حال هذا النعت؟ قال لك هنا ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعديلا، قال لك ومفردا، شو طلبوا يكون مفرد لا يكون مضافا ولا شبيها بالمضاف، سيتغير حكمه كما سيأتي. ومفردا نعتا حال كونه يعتا لمبني يلي، أي يليه جاء بعده مباشرة، لم يقع بينهما فاصل، لم يقع فاصل بين النعت والمعتا، فلك فيه ثلاثة أوجه: لك فيه البناء على الفتح، ولك فيه النصب، ولك فيه رفع، فافتح أو انصبا أو ارفع تعديلا. تقول مثلا لا رجل بخيل عندنا، لا رجل بخيلا عندنا، لا رجل بخيل عندنا، كل ذلك صحيح لأنه مفرد أولا وليس مضافا ولا شبيها، ولأنه لا فاصل بينه وبين منعوت، لا فاصل بين النعت والمنعوت، مفردا اعتل مبنيه لي فافتح او انصب او ارفع تعدي، فيجوز لك ان تقول لا رجل بخيل ولا لا رجل بخيل عندنا ولا رجل بخيلا عندنا ولا رجل بخيل عندنا. نعم. والتخريجات على نحو ما تقدم ذكره، على نحو ما تقدم ذكره. نعم. زيد تقول لا رجل بخيل على التركيب، على التركيب ركبا تركيب 15 فجعلا كأنهما شيء واحد، لا رجل بخيل كأنهما كلمة واضح، لا رجل بخيلا، لا رجل بخيلا لعتا لمحلها، لمحلها أنا في محل نصب، هي في محل نصب، فكان ذلك نعتا لمحل نصب. وعلى الرفع، على الرفع هنا لأنها وما بعدها في محل رفع كما قال سيبويه، لأن لا وما بعدها في محل رفع الابتداء، زيد مبتدا بالابتداء. أيوة. وغير ما يلي وغير المفرد، شوف وغير ما يلي وغير المفرد. أما إذا لم يكن النعت مفردا بأن كان مضافا أو شبيها بالمضاف، أو لم يكن مواليا للنعت بأن فصل بينه وبين، لم يكن مواليا للمنعوت عفوا بأن فصل بينه وبين منعوته فاصل، فإن الحكم يختلف، فلك فيه الرفع والنصب دون البناء على الفتح. عاود اشكر. وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع اقصدي، لا تبني وانصبه أو الرفع اقصدي. وغير ما يلي فإن كان بينهما فاصل كقولك مثلا لا رجل عندنا بخيل بخيلا، ليس لك أن تقول بخيلا، ليس لك أن تقول بخيلا، لا رجل عندنا تقول بخيل بخيلا ولا تقول بخيلا. تخريج بخيل وبخيلا تقدم ذكره. لماذا لا تقول بخيلا؟ للطول، لأنه لما وقع الفصل بينهما امتنع أن يكون كالكلمة الواحدة، أن يكون كشيء واحد، أن يركب تركيب 15، لأنه لا فاصل بين 15، فلا يمكن أن يركب هذا التركيب، فلما وجد الفاصل بينهما امتنع في النعت البناء على الفتح، فلم يبقى إلا النصب والرفع. قل لا رجل عندنا بخيل، لا رجل عندنا بخيلا، ولا تقول لا رجل عندنا بخيلا، لأنه لا تخريج. هكذا قالوا على كل حال، هكذا تكلمت العرب. نعم. زين. والعطف إن لم تتكرر لحكما له بما للنعت ذي الفصل انتمى. نعم. قال والعطف نعم والعطف إن لم تتكرر لحكما له بما للنعت ذي الفصل انتمى. تقدم معنا العطف مع تكرير لا، كما في لا حول ولا قوة إلا بالله، وعندنا عطف من غير تكرير لا، تقول مثلا لا رجل، لا رجل وامرأة في الدار، هذا عطف من غير نعم إيه من غير تكرير لا، هذا عطف من غير أن تتكرر لا. قل مثلا لا رجل وامرأة في الدار، هذا حكمه حكم النعت، حكم النعت غير المفرد. احنا المفرد ما شرحناش، غير ما يلي غير المفرد مثلناش، مثلنا غير ما يلي وغير المفرد كذلك مثلنا. نعود نرجع من البيت السابق، غير ما يلي وغير المفرد. احنا قلنا اذا فصل بينه فصل بين النعت والمنعوت فاصل، فليس لك في النعت إلا وجهان، هما الرفع والنصب، ليس لك البناء على الفتح. وكذلك إذا لم يكن الاسم مفردا بأن كان مضافا أو شبيها بالمضاف، إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه كذلك ليس لك فيه إلا إلا الوجهان، ليس لك فيه إلا الرفع، وليس لك فيه إلا الرفع وإلا النصب. مثال صنعوا مثال. احنا جبنا مثلا في المضاف مثلا لا طالب علم، لا طالب علم ممقوت، او لا ظالما في المشبه بالمضاف، لا ظالما غيره محمود، ضيفوا له صفة فقط. تقول مثلا لا طالب علم مجتهدا ممقوت، قل لا طالب علم مجتهدا مجتهد، وليس لك أن تقول لا طالب علم مجتهدا لطول الفصل، وجود الفصل والطول الذي يمتنع معه وجود، يمتنع معه تركيب، يعني يمتنع معه تركيب 15، لأن هذا التركيب تعومل فيه على أنهما كالشيء الواحد، وهذا ليس شيئا واحدا لوجود الفصل بينهما، واضح للطول والفصل. قل مثلا لا ظالما غيره محمود، لا ظالما غيره متجبرا متجبر محمود، ليس لك أن تقول لا ظالما غيره متجبر محمود. زيد والعطف إن لم تتكرر الأحكمة، والعطف إن لم تتكرر الأحكمة له بمال النعت ذي الفصل انتمى، من جواز الرفع والنصب وامتناع البناء على الفتح. فلك أن تقول لا رجل وامرأة في الدار، لا رجل وامرأة في الدار، وليس لك أن تقول لا رجل وامرأة في الدار. وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام. قال رحمه الله وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام، هكذا أطلق ابن مالك رحمه الله تعالى. مسألة خلاف. على كل حال وأعطي لا النافية للجنس مع دخول همزة الاستفهام عليها حكمها من غير دخول همزة الاستفهام عليها، فيريد أن يقول لك أن الأمر واحد. تقول مثلا لا مثلا لا بخيل عندنا، أو لا طالب علم موجود مثلا، فإذا دخلت ألا طالب علم موجود لا يتغير الحكم، إذا دخلت همزة الاستفهام، سواء أريد بها الاستفهام ولا أريد بها الإنكار والتوبيخ. هكذا أطلق ابن مالك رحمه الله تعالى. قول مثلا كما ذكرنا في مضى لا طالب علم ممقوت، ألا طالب علم يتعلم منه، وهكذا يعني ألا يوجد. فإذا كان استفهامية سواء إذا بها الاستفهام المحض أو كان الاستفهام إنكاريا فالحكم واحد. وابن مالك أطلق ذكر هذا مطلقا، لكن المسألة فيها خلاف، لأنه إذا خرجت عن معنى الاستفهام إلى معنى آخر فإن الأحكام تتغير كذلك، تأتي للتمني وغير هذا. لكن ابن مالك رحمه الله كأنه أطلق، وقد قال بذلك جمع من النحاة، والتحقيق الذي ذكره غير واحد أن هذا هو الأصل، لكن إذا خرجت عن معنى الاستفهام فقد تتغير بعض الأحكام الإعرابية، إحنا يكفينا يعني ما ذكره ابن مالك، التوسع تجدونه في الشروح والحواشي، وتجدون نقاشات وكلام كثير وشواهد وأدلة، إحنا الذي يعينا كما ذكرنا هو القاعدة. وأعطي لها همزة استفهام لأنها تستحق دون الاستفهام، الحكم واحد دخلت عليها، ويتكلم عن همزة الاستفهام التي تدل على الاستفهام. أما إذا خرجت عن هذا المعنى إلى معنى آخر فقد يتغير الحكم الإعرابي. وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. نعم. قال رحمه الله تعالى وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. شاع في هذا الباب في باب لا النافع الجنس إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، إذا كان المراد ظاهرا أي المعنى ظاهرا جليا، لكان المعنى ظاهرا جليا. فكثيرا ما يسقط الخبر كما في قوله تعالى لا فوت أي لا فوت لهم، كما في قوله تعالى لا ضير أي لا ضير عليهم، كما في قوله تعالى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله، واضح. وشاع كما في قولنا لا إله إلا الله، لا إله على كل حال قدرها موجود وتحقيق تقدرها حق، لا إله حق إلا الله، بعضهم يقول هي لا إله حق يعني لا إله حق إلا الله تبارك وتعالى، فهو الذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه، أي لا معبود بحق أو لا إله بحق، قدر جار ومجرور، لا إله حق أو لا إله بحق إلا الله. وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، إذا كان المعنى ظاهرا جليا، وأما إذا لم يكن جليا بأن كان خفيا فلا بد فيه من إظهار الخبر، كما في قول الشاعر ولا كرامة من الولدان ولا كرامة من الولدان مصبوح، هذا يحتمل ولا كرامة من الولدان واشبهه، ولا كرامة من الولدان يمكن موجود يمكن مقتول، يحتمل احتمالات كثيرة يدخلها الاحتمال بحسب السياق، لكن هو أراد معنى خاص، أراد ليصبح ولا كرامة من البلدان مصبوح، وهذا مصبوح، فحيث خفي المعنى فلا بد من ذكر الخبر. وذلك قال ابن مالك وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر جوازا عند الحجازيين، وبعضهم يقول وجوبا أنه أن المعنى إذا كان ظاهرا فيجب إسقاط الخبر كما هو مذهب بني تميم. وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر جوازا على الصحيح إذا المراد مع سقوطه ظهر، أما إذا لم يظهر المراد وكان المعنى خفيا لم يجز إسقاط الخبر، لم يجز إسقاط الخبر. ولعلنا نكتفي بهذا القدر لنأخذ شيئا من علم التصريف، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.